كلامنا حول النحلة اليزيدية والتي سبق ذكر شيء مما يتعلق بها، وأن الصواب أنها اليزيدية، وحتى لو نطقت الإيزيدية فهي منسوبة إلى يزيد أو إلى إيزي. إيزي هو يزيد، فإيزي هو يزيد، وإيزيدية هذا نطق في الأصل كردي تبعا لذكر اسم يزيد إيزي بالكردية، وإلا فهي في الحقيقة بالعربية يزيدية، وهذه تسمية عرفوا بها من قديم، وممن ذكر تسميتهم باليزيدية أبو سعد السمعاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب الأنساب، وقرأنا كلامه فيما مضى. وقد كانوا يعرفون أيضا في مبدأ ظهورهم بالعدوية نسبة إلى الشيخ علي بن مسافر الهكاري، الصواب الهكاري بفتح الهاء وفتح الكاف وتشديد الكاف، نسبة إلى قرية الهكارية بالقرب من الموصل ويسكنها الأكراد، وهي التي ينسب إليها، وهو في الأصل شامي من البقاع، وذهب إلى تلك البقعة وأقام فيها، ثم لما مات دفن هناك، وقبره هو الضريح المقدس والمكان المقدس والبيت المعظم عند اليزيدية. إذن اليزيدية منسوبون إلى يزيد بن معاوية لأن لهم اعتقادا خاصا فيه، ولأن لهم غلوا عظيما فيه، ولأنهم يعتقدون فيه عقائد لا تتصور أو ما كانت لتتصور لولا أنهم اعتقدوها وذكروها. وأما نسبتهم إلى مثلا يزدان أو إلى يزد أو إلى أن الله تعالى هو إيزي، فهو نسبتهم إلى الله باللغة الكردية وباللغة الكذائية القديمة، أو أنهم منسوبون إلى كما يبحث بعض الباحثين أو يذكر الفرقة اليزيدية الخارجية، هذه لا شأن لنا بها. هذا إيش يعني اشتراك في النسبة، لأن هؤلاء ينسبون إلى يزيد أو زيد بن أبي يزيد بن أبي أنيسة، هؤلاء ينسبوا أيضا إلى يزيد بن معاوية، هؤلاء يزيدية وهؤلاء يزيدية، لكن هؤلاء شيء وهؤلاء شيء آخر. وأما النسب الأخرى فإن اليزيدية كما أرادوا أن يخترعوا لديانتهم أصلا قديمة، فإنهم كذلك أرادوا أن يخترعوا أصلا لتسميتهم، أرادوا أن يخترعوا أصلا لتسميتهم. ويدلك على الاضطراب في هذا أن بعضهم يسأل لماذا سميت ديانتكم باليزيدية ولا يدري، لا يدري لماذا يزيدية، عرفت هذا؟ وبعضهم دار جيدا لكنه يلبس. طبعا هم يدعون أن هذه الديانة اليزيدية ديانة قديمة وديانة موجودة من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن قبل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وديانة أزلية، ويؤيدون هذا الادعاء بأن مثلا عندهم عقائد وأن عندهم مبادئ وأن عندهم أشياء هي موافقة لما كان في بعض الملل والنحل القديمة، عرفت هذا؟ وهذا في الحقيقة ليس لأن وهذا صحيح. نعم، ذكرنا من قبل كيف أن قبلتهم الشمس، وأنا اليوم أيضا قد أشير الآن إجمالا وقد أفصل كيف أن ديانتهم متأثرة بالهندوسية، متأثرة بالمجوسية الزردشتية، متأثرة بالمثرائية الوثنية، متأثرة باليهودية والنصرانية، متأثرة بملل كثيرة ديانتهم. لماذا؟ لأنهم أتوا من كل شيء بشيء، أتوا من كل شيء من كل جانب من كل ملة بشيء، والمجال عندهم مفتوح وخصب يعني الجهل موجود والضلال موجود، ولا مانع عندهم أن يضيفوا شيئا وأن يحذفوا شيئا، أمر إلى أمزجتهم. فلهذا يأتون بشيء هو من عند ناس متقدمين ويقولون هذا ما زال متصلا، يعني هذا كمثل ماذا؟ كمثل ما يأتي شخص الآن فيقول أنا معظم لكريشنا، فهمت؟ ثم يقول كريشنا وأنا ديانتي قديمة وموجود في مصر من قديم بدليل أنه موجود نعظم كريشنا. نعم، لكن أنتم أتيتم بكريشنا، كريشنا لم يكن موجودا، أنتم أتيتم بإيش؟ أنتم أتيتم به ووضعتموه عندكم وادعيتم أنه موجود وأصيل وما زال موجودا عندكم، وهذا كذب. وهذا سهل عندهم، لماذا؟ لأنهم لا أصل عندهم، لا رجال عندهم، لا تاريخ عندهم. ومن شخص أرجو أن لا يشكل علي يزيدي أو غيره، طبعا أنا أتكلم على مستوى اليزيدية من المشايخ، أن لا يشكل علي واحد منهم قد يسمع هذا الكلام يوما فيقول لا عندنا وعندنا وكتاب قول فلان وكتاب هذا كلها أنت تدونون هكذا على مر التاريخ وتصنعون ما تصنعون، والمرء في الزمان الواحد يخرج منكم بأجوبة مختلفة، وكل شخص عندكم يتكلم بكلام بحسب ما عنده، ولا إشكال عندهم. فإنهم لا يفهمون مسألة أن الدين كامل وأن الدين لا يجوز أن يحرف وأن الدين لا يجوز أن يزاد فيه ولا أن ينقص، حتى إن تأثروا فرضا ببعض هذه الأفكار فهو تأثر جانبي أخذوه من غيرهم، وإلا في الواقع خلاف هذا، الواقع في الواقع خلاف هذا، عرفت؟ طيب، إذن الذي أذكره قبل البدء أن اليزيدية قد تسربت عندهم عقائد من الهندوسية، ومن أبرز ما شابه فيه اليزيدية الهندوس مسألة الطبقات. فالهندوس عندهم الناس يقسمون إلى طبقات، حتى تجد هذا من الإشكالات الهندوسية المعاصرة، خصوصا في بعض الهندوس الذين سافروا إلى خارج الهند. يعني تعرفون هناك مثلا جالية هندوسية هندية كبيرة في بريطانيا مثلا على سبيل المثال، عندهم جدل كبير ومشكلة كبيرة، هل يحافظون وهم في بريطانيا وهم في القرن 21 بالتاريخ النصراني على ذاك النظام الطبقي الذي يفرق بين البراهمة ومن دونهم ومن دونهم ومن دونهم؟ وسبحان الله حتى هذه الطبقات أربعة أو ثلاثة مأخوذة عند من؟ عند اليزيدية. كذلك شابه الهندوسية وغيرهم من الديانات الوثنية في أنهم جعلوا إلها أعظم وآلهة أخرى متعددة دونه، هذا موجود في الهندوسية، موجود في كثير من الديانات الوثنية خصوصا الشرقية، وكذلك في الغربية، لكن الديانات الوثنية في هذا الزمان هي أكثر تجليا ووضوحا في القسم الشرقي من الأرض كما يقال. كذلك أخذت اليزيدية من الزردشتية من المجوسية تقديس النار، فمثلا في مرقد عدي بن مسافر الذي هو المكان المقدس عندهم لا بد ولهم مواعيد يحددونها في يوم الأربعاء، وهذا يوم له قداسة، يوم الأربعاء لا يوقدون نيرانا بعدد محدد، وهذه النيران لها تفسير بكذا. فمما شابه فيه المجوسة ماذا؟ تقديس النار. كذلك مما شابه فيه بعض المجوس، هذا شابه في هذا المجوس الزردشتية مما شابه فيه لا نقول سابق المجوس أو بعض الفرس القدماء هم المانوية الثانوية، في وجود شابههم في وجود إله مصدر للخير وإله آخر يكون مصدرا للشر. طيب، كذلك أخذوا من الفلسفة اليونانية بعض الأشياء. طبعا هو هذه التسربات لا يلزم أن شخصا واحدا هو جلس وكان مطلعا على كل هذا ونقله، وإنما هي تنتقل شيئا فشيئا وتؤخذ من شيء إلى شيء. ثم هذا الذي أذكره الآن هو تبيين للواقع، وإلا فهم لا يوافقون على هذا. أنت إذا قلت لهم أنتم أخذتم كذا من الهندوسية وأخذتم كذا من المانوية وأخذتم كذا من الفلسفة اليونانية وأخذتم كذا من النصرانية وأخذتم كذا من المسلمين، يقولون لا لا لا نحن هذا كله عندنا موجود أصلا. تقول عدي بن مسافر أليس لم يكن شيخا ووليا وداعية مسلمة؟ يقولون لا، هو جاء وكان يعني وليا ومعظما، لكنه أحيا دين يزيد، أحيا دين يزيد، ويزيد كان بدوره ماذا؟ مجددا ومخلصا ومظهرا لتلك الديانة التي كانت موجودة من قبل معاوية وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هكذا هم يدعون. طبعا في نحن كما سبق التنبيه أنهم في الواقع طريقة صوفية منسوبة إلى الشيخ عدي بن مسافر، وعندهم غلو في يزيد بن معاوية، غلوهم الصوفي وغلوهم اليزيدي طوروه مع الأيام حتى صار هذه الديانة. إذن لا يمكن أن يكون لهذه الديانة أصل من قبل من؟ من قبل عدي بن مسافر، من قبل عدي بن مسافر، وطبعا لم يكن لها وجود على هذا النحو في زمن عدي بن مسافر. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يدل على أنهم لم يكونوا بهذا التشكل والوضوح في ادعاء الديانة بعد عدي بن مسافر بنحو القرنين، إنما مع الأيام صار إيش؟ صار الغلو أكثر وصار البعد أكثر، حتى نفوا أي اتصال لهم بمن؟ برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هناك فرق أخرى، يعني حتى تفهموا التدرج، هناك فرق أخرى بلغت مبلغا عظيما في الكفر والمروق من الإسلام، وصاروا لا ينتسبون لا يتمسكون بالقرآن ولا يصلون ولا مساجد عندهم ولا ولا ولا، ولكنهم بقوا يقولون بأصل تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وبأصل أن ديانتهم مأخوذة من ديانة من؟ من ديانة المسلمين، لكن على وجه معين، والمسلمون هؤلاء ظاهريون لكن هم المسلمون الحقيقيون، كالنصيرية الذين يسمون أنفسهم في الفترة الأخيرة أخذا من الفرنسيين ماذا؟ علويين، الذين منهم بشار وحافظ الأسد وقومهم. منتبهون أو لستم منتبهين يا إخوان؟ طيب، كذلك مما هو عندهم من مما، وهذا طبعا يحتاج تدقيقا في أصله وكيف دخل إليهم، تقديس المواد الأربعة من بعض فلاسفة اليونان التي هي الماء والنار والهواء والتراب. كذلك هناك شبه بينهم وبين الصابئة، وإذا ذكرنا الصابئة الآن فالمراد الصابئة المندائيون، وإلا فهناك صابئة آخرون سوى الصابئة المندائيين كالصابئة الحرانيين مثلا. فشابهوا الصابئة المندائيين مثلا في بعض ما يتعلق بطقوس أو أحكام الزواج، يحرمون مثلا الزواج في شهر نيسان أبريل، يحرمون الزواج في هذا الشهر كما يحرمه الصابئة. كذلك هناك أحكام وتشريعات عندهم، أنا لا أريد ذكرها تفصيلا، توافق ما عند النصارى وتوافق ما عند اليهود، وبينهم وبين النصارى علاقة مميزة، بينهم وبين النصارى وإلى يومنا هذا علاقة مميزة. بعض الباحثين قال ربما كان سبب هذا، وهذا على مر القرون يذكره المشاهدون أنه كان بينهم وبين النصارى علاقة مميزة، ربما سبب هذه العلاقة يرجع إلى أن أم يزيد بن معاوية كانت نصرانية، فأم معظم مؤله في النهاية عندهم كانت نصرانية، هذا سبب كاف عندهم حتى يكونوا ماذا؟ معظمين للنصارى. وطبعا شابهوا النصارى في أمور متعددة، وأخذوا منهم مثلا التعميد، وأخذوا منهم اعتقادا في عودة مخلص وما إلى ذلك. يزيدية يعتقدون رجعة أو عودة للمهدي شرف الدين، وهذا من العائلة العدوية من أبناء الشيخ الحسن ابن عدي. واضرب اضرب أيضا مما يتصل باعتقادهم في النصارى، طبعا هم يؤمنون بصلب المسيح من ضمن الأشياء، وأنا سأتوقف عند اعتقادهم في الأنبياء، فيؤمنون أن المسيح عليه السلام قد صلب، وبعدما صلب بثلاثة أيام، يعني هم الظاهر واحد يقرأ مثلا في كتب النصارى قصة فيأتي بها ويطورها يزيديا، يعني مسألة أن المسيح عليه السلام صلب وبعدما صلب دفن وبعد ثلاثة أيام قام، والمسيح قام بالحقيقة قام، الكلام المعروف عند النصارى. هم يقولون إن المسيح بعد ثلاثة أيام بعدما صلب ومات بعد ثلاثة أيام جاءه من أحيا. ها؟ لا ليس يزيد، طاووسي ملك، طاووسي ملك جاءه أحيا. أنا أذكر لكم القصة التي يذكرها بعضهم في هذا. نعم، فيقول عيسى قتل على أيدي اليهود، ولكن بعد ذلك ذهب إليه طاووس ملك وقال له قم وأحياه، فقال له عيسى من أنت؟ قال له طاووس ملك أنا العم، أنا يجي على طريقة بعض المصريين أنا عمه، فهمت؟ تعرف وإذا سألك أحدهم من أحياك فقل إن العم هو الذي أحياني. يقول ولغاية الآن هذا أحد اليزيدية المعاصرين، هذا الكلام منقول عن البير جعفو، ولغاية الآن نحن والمسيح، هو يقول نحن والمسيحيون نخاطب بعضنا البعض بيا عم، فهمت؟ هذا يعني يذكر شيئا من العلاقة بين النصارى وبين اليزيديون. لهذا تجد الآن حتى في الفترة الأخيرة المهجر دائما يقولون المهجرون من النصارى يزيديين، هم طبعا يقولون من المسيح من المسيحيين والإيزيديين. هناك بعض النصارى بالمناسبة، بعض النصارى في العراق لتخلفهم يصرون يقولون نحن لسنا نصارى نحن مسيحيون. هناك ناس آخرون هم نصارى في التاريخ كانوا موجودين، لسنا نحن. هذا يعني إذا أردنا أن نعرج عندنا حول نصارى العراق يعني إيش ملفات أخرى، يعني لأن كل النصارى في العالم كل نصارى لهم خرافاتهم، وفي كل بلد لهم ايش اطار خاص. فالنصارى في مصر مثلا لهم اطر وخرافات نحن نعرفها كمسلمين، يعيش النصارى في العراق ويموتون ولا يعرفونها. هناك ايضا لهم قصص وخرافات يعيش هؤلاء ويموتون ولا يعرفونها، هذا وكلهم ينتسبون الى مثلا كنيسة شرقية وفي الأصل أرثوذكسية، لكن طبعا إيش تفرقت كنائس وتمزقت وما إلى ذلك. طبعا عامة النصارى الذين في العراق ليسوا يعني ينتسبون إلى الكاثوليك أصلا. طيب، وأما ما بقي، طبعا هنا لا نستطيع أن نقول ما أخذه اليزيدية من الإسلام. لماذا؟ لأنهم يأخذون لما يكون لهم كيان مستقل ويأخذون، لكن إذا كانوا أصلا عنا خارجين منا منسحبين فإننا لا نقول ما أخذه اليزيد. يعني الآن ذكرت ماذا ما أخذه اليزيديون من الهندوسية من الزردشتية من المانوية من اليونان من الصابئة من اليهود من النصارى، ثم نقول وما بقي عندهم من الإسلام. صحيح، نأتي هنا نقول ما الذي بقي عندهم من الإسلام. فبقي عندهم من الإسلام بقيت أشياء، يعني طبعا عندهم من يعني أنت تجد في طقوسهم العصرية وخرافاتهم ووثنياتهم ومسالكهم تجد شبها عظيما جدا بكثير من الطرق الصوفية. لماذا هذا الشبه؟ بجواب مختصر، لماذا هذا الشبه العظيم لليزيدية بالطرق الصوفية؟ لأن اليزيدية في الأصل طريقة صوفية، اليزيدية أصلا هي طريقة صوفية تطورت من طريقة صوفية غالية ثم غالية ثم غالية إلى أن صارت ماذا؟ صارت دينا مستقلة. النصيرية غلو شيعي مع غلو فرقي صوفي أدى إلى التيارات الغالية النصيرية العصرية، لأن النصيرية الآن بالمناسبة ليس تيارا واحدا، ومن يطلق عليهم علويون، هناك العلويون، هناك العلاهيون، فيهم الايش القزلباشيون والبكتاشيون، وليسوا على شيء واحد. واضح؟ يعني الذين في تركيا مثلا، علوي تركيا لهم مسالك تختلف عن علوي لبنان وسوريا معي. طبعا هذه لها تفصيلات، انا لا يعني اذا كان لنا في وقت ان شاء الله بحث حول النصيرية نتكلم حول فرق من فرق النصيرية. طيب حول اليزيدية، هل هناك فرق في اليزيدية؟ يعني انا لم اقف على امر الفرق، ولكن الذي يتضح انهم بامزجتهم عموما، يعني هذا يعتقد شيئا وهذا يعتقد شيئا وهذا يقبل شيئا وهذا ينكر شيئا، وما مجاله مفتوح. يعني مثلا في امر الانبياء، هل يؤمن اليزيدية بالانبياء؟ بعضهم في بعض المقامات، وينقل بعض الباحثين وبعض المؤلفين يقول نؤمن بجميع الانبياء، ليس لنا نبي خاص، يعني الديانة اليزيدية ليس لها نبي خاص، لكن نؤمن بجميع الانبياء. طبعا هذا نؤمن بجميع الانبياء يعني ماذا؟ يعني انتم اصحاب الانبياء نؤمن بجميع الانبياء، هيا اسكت. فينقل بعض الناقلين او بعض الباحثين، وتجد كتابا ينقل عن كتاب، وبعض الباحثين ينقلوا اشياء لا ولا يبين انه نقلها عن هذا الكتاب، مع انك تجد الكلام بالفاظه. وهذا غلط، انت عندك مرجع اشر الى المرجع، والا فتكون لك اجتهادات وبحوث مستقله. فلما ينقل هذا يقول يؤمن اليزيديون بجميع الانبياء والرسل، هذا كذب. المنقول عنهم شفهيا والماخوذ منهم مباشره انهم لا يؤمنون بنبي ولا رسول، لكن هم يقولون نحترمهم، فربما نحترمهم هذه هي التي تتطور في بعض الألفاظ أو التعبيرات أو المجاملات، أنها بدل نحترمهم ماذا؟ نؤمن. فهمت؟ وإلا فالواقع مصدق لهذا الذي أذكره الآن. فالظاهر على أقل التقديرات، يعني إذا لم نجزم فنقول الظاهر على أقل التقديرات بحسب ما بدا لي من خلال بحث المحدود أنهم لا يؤمنون بنبي ولا برسول أصلا، ولكن قد يذكرون احتراما واعتبارا للأنبياء والرسل، لأنهم في الواقع يعني هي حقيقة ديانة عشوائية جدا، يعني حتى الذي وضعها لم يضعها على أسس. فأنت تجدهم في مواطن يحتاجون إلى ذكر عيسى وأنه كان رجلا عظيما، ربما يذكرون أنه كان نبيا، في مواطن يحتاجون إلى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأنه كان نبيا عظيما وأنه كذا. خليل الله إبراهيم طبعا يعني على طريقة الادعاء والتمسح، كما تمسح اليهود، كما تمسح النصارى، كما تمسح غيرهم أيضا يتمسحون بخليل الله إبراهيم، لكن هل هم في الحقيقة يعتقدون نبوة خليل الله إبراهيم، أو أن له محورية خاصة، محورية حقيقية في ديانتهم، أم أنها محورية ظاهرية أو محورية ادعائية أو محورية تسكيتية حتى لا يعترض علينا معترض، وحتى لا يدعي علينا مدع أننا ليس لنا نبي أو علاقة بالأنبياء؟ إذن فبعض البحوث التي كتبها كتاب المسلمون حول اليزيدية في مسألة الأنبياء والرسل تحتاج ماذا؟ أنهم يقررون أنهم يؤمنون بجميعهم وما إلى ذلك، هذه تحتاج نظرا وتتبعا. طبعا اليزيدية كما قلت عندهم بقايا من كثير من البدع الصوفية، مما بقي عندهم أيضا التشبه بالمسلمين في بعض مثلا الايش يعني ما يكون من الصلاة، حتى بعضهم لما يتكلم عن الصلوات يقول الصلوات عندنا، هو يزيدي معاصر من كبار شيوخهم، يقول نحن الصلوات عندنا كانت خمسة ثم صارت ثلاث، لأن يعني وراء الناس يصلون تخفيضات، تخفيض من خمسة إلى ثلاثة، ماذا يصنع؟ يقف عند باتجاه الشمس صلاة عندهم صلاة الفجر وصلاة الشروق وصلاة الغروب، هذه الصلوات يكون قبلها لا رشامة هذه في عند الصابئة، يكون قبلها شيء يشبه الوضوء، ماذا عند الصابئة أيضا قبل الصلاة شيء يشبه الوضوء، لكن لا عندهم قبل الصلاة شيء يشبه الوضوء نوع تطهر طبعا لكن بإطار محدود نظيف أيضا من البقايا، ثم يقف باتجاه الشمس ويؤدي بعض الطقوس هكذا وهو واقف ولا شيء فهمت ولا يمشي ولا ركوع ولا سجود. وطبعا ولهم أدعية لعلي سأذكر بعضها إن شاء الله. أيضا فإذا عندهم بقايا في الصلاة في مثلا في أن عندهم مثلا نوع صيام، أن عندهم نوع حج، أن عندهم كما سبق ذكر عرفات وزمزم ماء زمزم، لكن عرفات وماء زمزم في إيش؟ في لالش يعني أيضا الصوم خفض عندهم من 30 يوما إلى 3 أيام كما سبق أن ذكرت، يعني تخفي إيش يعني مسألة. وطبعا أنا لو أحببت أن أذكر ما يذكرونه من خرافات وقصص يعني هو لا مانع عندهم أبدا، أنك تسأل شيخا من مشايخهم عن أي شيء فيخترع لك قصة، وهذا يحكي قصة يزيد فيها ينقص فيها، هذا يراك هكذا يعني ستأخذ عليهم فيحرف في القصة حتى تعجبك وحتى لا تسيء به الظن، الثاني يقول كذا، الثاني يرتاح إلى شخص فيصرح له بما يخفى الآخرون، ولهذا تجد الأقوال عن التي تنقل عنهم في كثير من الأشياء في كثير من الموضوعات تجدها ماذا متنوعة ومتشعبة ومتشكلة يعني في بعض ببعض الاعتبارات ما تريد أن تجدك ستجده. طيب أيضا مما شابه فيه الرافضة أنهم يأخذون من تربة الشيخ عدي إيش يعني يأخذون تربة هكذا أو يجعلونها على هيئة الكرة يحملونها معهم يسمونها البراء، البراء هذه العلاء أصلا من البراءة، هذه يعني البراءة من العلاء أصلا من البراءة يعني، ويضعونها في فم الميت. طبعا عندهم أمور أخرى يعني يحرمون أكل لحم الخنزير يحرمون وإلى آخره. طيب لما نتكلم إذن بعد هذا عن عقائد اليزيدية باختصار كأشخاص كأشياء تعظم وتعتقد عند اليزيدية، ما هي؟ أولا الرب، بعض الناس لما يتكلم عنهم يقول إنهم يؤمنون بالله، وأن لفظة الله لها آثار عندهم بحكم الأصل الإسلامي لهذه الديانة، ولكنهم في الحقيقة لأنهم أيضا عجم أكراد، والأكراد يستعملون اللفظة الفارسية المعبرة عن الرب وهي خدا، خدا فهمت هذا؟ يستعملون هذه اللفظة ويتكلمون بها، فعندهم أنهم يؤمنون برب فوق الجميع وهو الأصل وهو الذي خلق الملائكة وهو الذي خلق المخلوقات، ويدعون في خصوصا في مقام الكلام مع العرب المسلمين يدعون أنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويوحدونه. طبعا هم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى على هذا النحو ولا يوحدونه، وكيف لا يوحدونه؟ طبعا يتكلمون عنه ببعض التعبيرات الإسلامية وبعض الأسماء الحسنى وأن الله الصمد والرحمن والرحيم وإلى آخره، لكنهم عندهم مثلا أن الله تعالى خلق مخلوقات وفوض إليها ما فوض في الكون، عرفت؟ فعندهم مثلا بيرفات إله الكوارث، خاتونة فخران أميرة المفاخر إلهة النسل والحوامل، شيخ عبروس إله الرعد والبرق، شاه سوار الملك الفارس إله الحرب والفروسية، ميمي شذان مم يعني إله الغنم والراعي، طبعا هذه لها شيء ما بالتفصيل، شيخ موس إله التهاب المفاصل، هذا كذا. وكذاني زوزان هذا إله الأبقار. ومهلا كي شيخ حسن هذا شيخ حسن الكردية. هذا إله اللوح والقلم. ومهلا كي فخر الدين إله القمر. ومهلا كسجدين ملك الموت. ومهلا كنصر الدين إله الجلادين. ومهلا كعزرائيل إله أخذ الأرواح. وبابدين ونمدين إلهان لأمراض الجهاز الهضمي. وشرف الدين إله الجدري ويرقان الكبد. وكان يسبي يعني العين البيضاء الموجودة في لالش. وهذه يعتبرونها إحدى الآلهة. وغافورية رياه وهذا خفير الطرق المسؤول عن الطرق. فهذه هؤلاء جميعا هم يجعلونهم ماذا؟ شركاء لله، يستطيعون كذا ويملكون كذا. طبعا هذه العقائد الوثنية موجودة عند كثير من أتباع الطرق الصوفية، يعني لا يستغرب أبدا وجودها عند اليزيدية، لأن كثير من أتباع الطرق الصوفية عنده ماذا؟ قل الولي الفلاني يقصد للنسل، الولي الفلاني يقصد للشفاء، ليس كذلك عندهم هذا، لكن تطور بصورة أجلى عند اليزيدية بلا إشكال. بعد هذا يأتي الكلام على إله أيضا معظم ومؤله ومقصود ومعبود، بل يعتبر بمثابة الإله الحقيقي، الإله يعني لأن الله تعالى هو الخدا الذي هو الخالق لكل شيء، هذا صار كأنه لا شيء. أهم من هؤلاء جميعا من يأتي بعد هذا ذكره؟ طاووس ملك. وسبق أن ذكرت قصته. هذا طاووس ملك الذي هو من؟ طاووس الملائكة. طاووس الملائكة، من طاووس الملائكة فيما يزعمون؟ عزازيل، الذي هو من في الحقيقة؟ الشيطان، الشيطان الرجيم، إبليس. فهمت؟ هذا يعبدونه ويؤلهونه ويعتقدون أنه متصرف في الدنيا وأنه مالك للنفع والضر وأنه إلى آخره. ولهذا لما ينكرون أنهم عبدة الشيطان قل أنتم كذابون. نعم لستم عبدة الشيطان وحده. نعم يعني أنتم لستم، هذا الغلط هنا أننا نقول أنهم يعبدون الشيطان فقط، لكنهم يعبدون الشيطان ويعبدون معه آلهة أخرى. فهمتم التسلسل كيف هو؟ لأنهم لما يعتقدون يقول نحن نعبد الشيطان، لا نعبد. طبعا هم عندهم لفظ الشيطان لا ينطقونها أصلا، وممنوع عن شيطان وقيطان والشر وقط وشر وشيء، كما سبق أن قرأنا من إيش؟ من مصحف رش. هذا الرش قلنا مصحف رش ثم الرش كان بالبيت. فهمت هذا؟ وهذا يدلك على ان على اننا، لانهم يقولون لا هناك الشيطان الشرير هذا ديو هذا شيء اخر. لا هذا الشيء، اذا لماذا تمنعون كلمه الشيطان؟ انتم في الحقيقه عبده للشيطان بصراحه بكل من غير اشكال. عرفت؟ وهذا الذي ذكرنا من قبل انهم شابهوا فيه من المنويه، فقالوا انهم يعبدون الله ويعبدون من؟ ويعبدون الشيطان. والمنوية كان عندهم إله الخير، إله النور، وإله الشر، إله الظلم. الشخصية الرابعة بعد هذا، أو الشيء الرابع الذي نذكره بعد هذا، من؟ يزيد بن معاوية، والذي يعتبر مخلصا ومحييا للديانة على حسب اعتقادهم الفاسد، محيا للديانة اليزيدية بعد أن كانت مندثرة أو بعد أن كانت غير ظاهرة. بعده يأتي من؟ الشيخ عدي بن مسافر، والذي استخرج سناجق يزيد، واستخرج راية يزيد، واستخرج أمر يزيد بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كان مدفونا. يعني قالوا هذه السناجق التي تمثل رموز ديانة طاووس ملك كانت مخبأة في لالش، جاء الشيخ وكانت موجودة منذ الأزل، فجاء الشيخ عدي فأخرجها وأحيا دين يزيد وطاووس ملك مرة أخرى. هذا يدلك على محورية هذين الشخصين، طاووس ملك ومن؟ ويزيد. ولذلك كانوا يزيدية وكانوا عبدة الشيطان، لأنك في وهذه الحقيقة لا يجوز أن تنكر مهما حاول اليزيديون أن ينكروها، لأن الذي يعرف يدرس شيئا من العقيدة والفرق والملل والنحل يجد حتى في فهارس بعض الكتب اليزيدية عبدة الشيطان. لماذا؟ لأن أهم شخصيتين عند اليزيدية من؟ طاووس ملك ويزيد. وأشرت من قبل إلى أصل لما قد تجده من تداخل بين ذكر إيزي الله وإيزي يزيد، تفهم مما تقدم كيف يمكن أن يكون التداخل حاصلا في هذا الإطار. طبعا هم لم كما ذكرت اعتبروا يزيد هو المحيي والقائم بالديانة اليزيدية في زمانه، وهو كان ابنا لمعاوية بعد أن أنجبه بالطريقة التي سبق ذكرها، لكن هذا لا يمنع أنهم يعتقدون وجود يزيد منذ الأزل، وهذا الذي أشرت إليه الآن أن هناك تداخلا بين يزيد وبين الله، فلهذا أنت تجدهم يعبرون عن الله بإيزي ويزيد هو إيزي. واضح هذا؟ عدي بن مسافر الذي أحيا ديانة يزيد وهو دون يزيد، هذا الأصل، والذي يريد أن يمشي على ديانة يزيد الديانة اليزيدية لا بد أن يكون متبعا لمن؟ للشيخ عدي بن مسافر. وهم يعتقدون أن طبقة المشايخ ورجال الدين عندهم اليوم هم من نسل من؟ عدي بن مسافر، هم هكذا يعتقدون. ومرتبة الشيخ عدي أحيانا قد تصل إلى مرتبة يزيد، وفي الحقيقة يذكرون أيضا أن الشيخ عدي أن الشيخ عديا لم يكن ظهوره في وقت ظهوره في القرن السادس لم يكن هذا حقيقة، يعني لم يكن هذا كل ظهوره، وإنما هذا كان ظهورا له في ذاك الوقت، وإلا فهو ما زال موجودا من الأزل أيضا. يعتقدون أنه ما زال موجودا من الأزل قبل الخلق كما هو الأمر في يزيد، وهذه الصورة ظهوره في هذه الصورة هذا ظهور في صورة يمكن أن تكررها مع الزمان. وعندهم طبعا كما هو ما انتشر في طرق الصوفية خرق يلبسونها يتلقاها التالي عن الأول، ويأخذها المتأخر عن المتقدم كما هو موجود عند الصوفية، وأشرت إلى الخرقة من قبل وما عند الصوفية في هذا. فيعتقدون أن طبعا عدي بن مسافر صوفي، فلا إشكال في أنه قد تكون عنده خرقة وبالفعل لبسها أو ألبسها أو ما إلى ذلك، أن هذا كان شيئا منتشرا للأسف على خلاف ما يعني بدون دليل يصح ويعتمد عليه أبدا في أمر إلباس الخرقة والتسلسل وتسلسل الأمر بهذا اللبس والإلباس. طيب وماذا يعتقدون في خرقة عدي بن مسافر؟ أن هذه الخرقة صنعها يزيد بيده منذ الأزل، وجاء الشيخ عدي بن مسافر وكان وهو قد ألبسها الشيخ عدي، طبعا لأن الشيخ عدي كان موجودا منذ الأزل، والشيخ عدي لما ظهر في محله في وقته كان لابسا ألبسها واستمر الأمر من بعد هذا. وأنت تجد في ثنايا كلامهم وتقريرهم عن تاريخ يزيد وعدي وما إلى ذلك إقرارا بما نذكره عن تاريخ ديانتهم نحن كمسلمين، إقرارا بما نذكره نحن كمسلمين عن تاريخ ديانتهم، لأنهم لا من أين سيأتون بأنهم كان يوجد يزيدية قبل الإسلام أو في أول الإسلام أو في القرن الخامس أو صحيح من أين سيأتون؟ واضح. وذلك لما قرأنا كلامهم في مصحف رش أو في كتاب رش الذي عندهم، وهذا الرش خير منه الذي هنا، هذا آخر أمر أن يقتل الناس في الدنيا، لكن هذا يجعلهم في النار يخلدون. ذاك الثاني إذا اعتقدوا ما فيه. أن ديانتهم كانت تسمى قبل المسيح عيسى بالوثنية، ليس كذلك؟ لأنهم بحثوا وغلوا، ما الذي يشابه ما عندنا؟ وثنية. واضح؟ طيب، طبعا اليزيدية وإن كان بعضهم يدعي الإيمان أو يذكرون في لعلهم في بعض المقامات إيمانا أو احتراما للأنبياء، إلا أنهم يخصون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وتجد قصصا عندهم تدل ومن ألفاظهم تدل على أنه ينبغي أن يحترم هذا النبي والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم في الواقع يكنون حقدا وغيظا وغلا شديدا تجاه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر كذلك بينهم وبين النصارى، ليس كذلك؟ لكن تجاه المسلمين هذا مختلف. وطبعا هذا راجع إلى شيء نفسي عندهم في الواقع، لأنه قد شنت ضدهم حملات عسكرية على مر قرون في أيام الدولة العثمانية وانتهاء بالإيش بالدولة الداعشية، يعني إيش، لكن من قبل شنوا حملات عليهم، كفرة مرتدون وجب قتلهم وجب قتالهم وجب كذا، فهم يبغضون المسلمين جدا لهذا الاعتبار، حتى ان بعضهم لما سئل لماذا لا تسمون ابناءكم بمحمد وبمحمد او احمد كما قد تسمون بغيره باسماء تشبه اسماء المسلمين، مثلا عندهم اسم سليمان، عندهم اسماء متعددة، حتى بعض الاسماء الاسلامية مثلا يسمون بها، لكن لماذا لا تسمون باسم محمد واحمد؟ يقول لا، اراد ان يجامل ايضا، لكن قال لان كثيرا من الحملات التي شنت ضدنا كان اسماء اصحابها محمد او محمد او احمد. واضح؟ وهذا في الحقيقة ليس على محمد واحمد الذين شنا مثلا الحملة، ان نتكلم على اصل الامر ان المسلمين هم الذين ايش حاربوهم، هم الذين ضادوهم، فكانوا لهم مبغضين. اما النصارى فهم على منذ وجد اليزيدية هم مثلهم اقلية، والاقليات في عامة المجتمعات تجدها تتكاتف وتتآلف على رغم ما بينهم من الخلافات والتناحرات في الأصل لأجل أن يضادوا الأكثرية، لا سيما إذا كانت الأكثرية ليست أكثرية عادية، هي مجرد أكثرية، إنما الكلام على الأكثرية وهي إسلامية، لأن الناس في العالم أنتم تجدون أنهم يتحدون جميعا ضد المسلمين، أليس كذلك؟ يعني الآن وأنا أتكلم الآن عداء ومجازر وبلايا ورزايا على المسلمين من اليهود والنصارى والهندوسيين والبوذيين والشيوعيين وغيره، أليس كذلك؟ طيب هات ملة أخرى يقع على أتباعها الظلم والاضطهاد من كل هذه الملل، لا يكون هذا إلا على أهل الحق، صحيح؟ هل الهندوس سمعت يوما أن الهندوس في الهند أقاموا مجزرة للنصارى أو محرقة للنصارى؟ سمعت يوما أن البوذيين اضطهدوا النصارى؟ قد يحصل هذا في بعض الأوقات أو حصل كذا، لكنه أبدا لا يكون كما كالذي فعلوه في سريلانكا والذي فعلوه في ميانمار والذي فعلوه في تايلاند لا يكون أبدا كهذا، أليس كذلك؟ بارك الله. طيب نكتفي بهذا الليلة، ويكون تكميلنا في مجلس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.